ان شاء الله تكون الدوره الخامسه للمهرجان دولي 17 ديسمبر احسن دورات الفارته، وان شاء الله سيدي بوزيد تاخذ حظها في الدوره كما خذوا برشا مدن اخرى بخلال سيدي بوزيد. ثم مشاريع كبيره مش كبيره ما تقدمش البطاله في سيدي بوزيد بس ما تحقق شيء. نتمنى ان نسمعوا بعض رؤساء الدول يحضر معنا هنا يشوفوا سيدي بوزيد تعاملت في العالم العربي الكل. هي ديجا المرأة التونسية بطبيعتها حاضرة من 2010 لليوم، وديجا حاضرة كثيفة ولا برشا نقاطات تكتب الذاكرة، وإن شاء الله نحن باقيين توا نحتفظ بأهم نهار معناها عشناه الناس الكل، وإن شاء الله المهرجان هذا يكون مهرجان دولي بأتم معنا الكلمة معناها خاطر بالنسبة لتو معناها مازال الجهوي، وإن شاء الله نشوفوا برشا ناس من برشا بلايص معناها ما تحقش حتى مطلب. باقينا نعيش كأنا في 2010 معناها وما قبل كذا. لازم نسير صحات في الخير مقبل كل شيء، فما عندناش نعيش الخوف في كل شيء. تشغيل وخاصة يعني ركزوا عليه ما صار منه شيء، التنمية ما صارت منها حتى شيء. مقابل كان في حتى المواطن وقت اللي كان يقول خبز وماء وبن عديدة أصبح يعني يطالب بأكثر من الخبز. 14 ديسمبر تحركت فيه الشعب الكل، الشعب سيدي بوزيد الكل. 14 جانفي تمت فيه الثورة، يكون تمت فيها يكون اليوم 17 ديسمبر 14 جانفي. كلنا نذكره كلنا شكون نسامر هكا الحكايات هكا الشعارات هكا الواحدين هذي تبقى تاريخية هذي مرتاحة مرحبا كتاب بعد اي ما الكل مازال نديروا نحن نقول تتحقق وان شاء الله تتحقق ان شاء الله في اقرب وقت تتحقق يحققوا المطالب الكل للشعب.